القاعدة الثامنة من قواعد العبودية والافتقار التي ذكرها ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين: العبودية والافتقار لا يتعارض مع التملك والملكة. ابن القيم رحمه الله بعدما قرر لنا أن العبودية والافتقار هي أن يتبرأ الإنسان من الملك وأنه يملك وأنه يستحق وأنه حقا على الله أن يعطيه وأنه حصل على هذا الشيء الذي أعطي إياه بناء على قدرته وجهده، وبين أن العبودية تتعارض مع هذا المنطق، وأن العبودية تقتضي أن يكون الإنسان عبدا محضا لله، فكل ما آتاك الله إنما هو من الله جل جلاله. بعدما قرر هذا بين ابن القيم أنه لا يعني ذلك أن يتخلص الإنسان من ملكه، وأن العبودية والافتقار تتعارض مع التملك، وإنما تتعارض مع رؤية النفس لهذا التملك، وفرق بينهما. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ما قال أن استغنى، أن رآه، يعني متى ما رأى أنه استغنى بنفسه، متى ما شاهد ذلك بقلبه، هذا معنى رأى، يعني شاهد ذلك بقلبه، أصبح ينسب هذا الشيء لنفسه. وهنا تعارضت العبودية مع تملكه. أما ما دام أنه يتملك ويرى أن الملك لله والله هو الذي أعطاه، وأنه عبد محض مبتلى ممتحن لينظر الله كم من هذه التصرفات التي سيتصرفها، كم تصرفه هذا العبد بناء على معرفته بما يريده الله منه أو ما يحبه الله منه، وكم تصرفه بناء على ما يمليه عليه هواه وكان جاهلا بشرع الله، لينظر الله سبحانه وتعالى وهو العليم كم هذه الجهة وكم هذه الجهة، لأنه ممتحن، هذا هو العبد المحض. ويبين ابن القيم في هذه القاعدة أن الإنسان أحيانا قد يكون فقيرا بمعنى معدما، يعني ليس له مال وليس له جاه وليس له شيء من هذه، وليس له بيت مثلا، ومع ذلك يقول ابن القيم ليس هذا دليل على عبوديته. وقد يكون الإنسان ذا ملك ومع ذلك هو عبد لله، ويضرب مثالا على ذلك بحال الأنبياء: سليمان بن داود أوتي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، الخليل عليه السلام، شعيب، والأغنياء من الأنبياء وأغنياء الصحابة. فهؤلاء بريئون من ماذا؟ بريئون من رؤية نفوسهم لملكهم، وليس بريئون من الملك. عندهم مال، عندهم بيوت، عندهم زوجات، عندهم خيل، عندهم عبيد، عندهم مزارع، لكنهم بريئون من رؤية أنفسهم لهذه الأشياء، يعني أن أنفسهم إذا رأت هذه الأشياء لا تغتر بها، لا تنسبها لنفسها، لا تنسى فضل الله عليها، لا تجعلها تتصرف تبعا لهواها، لا تحول بينها وبين الله، لا تجعلها معرضة عن الله، عن الله وعن العلم بالله وعن العلم بشرع الله، لا ينشغل بهذه الأشياء عن الله وعن مطلوب الله. هؤلاء كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وفي القرآن في سورة الكهف ذكر الله لنا قصة رجل أعطاه الله جنتين ذواتي، أعطاه الله جنتين وجعل فيها من الزروع والنخيل وفجر خلالهما نهرا، فلما رآها اغتر وأنكر الساعة. هنا وصاحبه ليس كذلك، هذا الرجل لم يذم لأنه ملك الجنتين، ولم يذم لأن عنده ما عنده من أعز نفر، إنما ذم لأن هذه الأشياء لما طالعتها نفسه ظن أنها لا تبيد، ونسي الله ولقاء الله. وبين ابن القيم رحمه الله الفارق بين هذا الرجل وبين حال الصحابة الذين تملكوا والذين اغتنوا، والأنبياء كذلك، أنهم يرون أن ما في أيديهم عارية وديعة، ابتلاهم الله لينظر هل يتصرفون فيها تصرف العبيد أو تصرف الملاك الذين يظنون أنهم يملكونها، وبالتالي يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، وقد يصل الأمر بهم إلى منع الحقوق الواجبة. فالخلاصة أن المال أو الملك في يد العبد لا يقدح في عبوديته، إنما يقدح في عبوديته رؤيته، رؤية نفسه واغترار نفسه بهذا الملك. هذا ينطبق على أصحاب الأموال وأصحاب البيوت وأصحاب الأسر وأصحاب الوظائف والجاه والمناصب وغيرها، كلها تنطبق عليها هذه القاعدة. بل إن ابن القيم يقول مثل هذا النوع الذي يمارس العبودية فيما آتاه الله وفيما ملكه الله، يقول ابن القيم لو كان بيده من المال مثل جبال الدنيا لم تضره ولم تنقص من عبوديته.